السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة الخلجية في العالم العربي ومصر، تحياتي لكم وهذا اللقاء الخاص وعودة من جديد مع فضيلة الشيخ وأسد السنة في هذا العصر الشيخ محمد بن عبد الملك الزغبي. أهلا بك فضيلة الشيخ. أنا توقعت أن فضيلة الشيخ مش هيجي النهاردة عشان طبعا لسه واصل من العريش يمكن منذ ساعات، فحمد لله على السلامة. سلم الله عمرك. والمواضيع اللي حضرتك هتتحدث فيها النهاردة هتفوقنا يعني. إن شاء الله بإذن الله. الأول فضيلة الشيخ عاوزين نعرف، أنا كان نفسي طبعا أكون متواجد معاك طول الوقت لكن ظروف الاجتماعات، عاوزين نعرف مضمون الزيارة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أنا خطبت في حدائق المعادي في مجمع الخليل إبراهيم عن العلمانية، عورات وشبهات وردود، ولله الحمد يعني أظن أننا أفهمناها يعني جدا في خطبة الجمعة وفي الدرس الحمد لله. ثم تناولنا الغداء ثم اتجهت فورا إلى العريش بصحبة الأحبة معي، ولما وصلنا إلى العريش استقبلنا أهلها استقبالا طيبا، وهذا ليس ببعيد عنهم، فهم أهل الكرم وأهل الرجولة وأهل الشهامة، وأخص بالذكر منهم قبائل الفواخرية، قبائل الفواخرية يعني رجال أسود لدين الله جل وعلا، وأناس يمضون على الحق لا يظلمون مسلما على الإطلاق. أسأل الله أن يبارك فيهم وأن يحفظهم. أول ما رحنا طبعا اجتمعنا بالشباب أسئلة وإجابة، ثم بعد صلاة الفجر بدأ الجلوة الحمد لله رب العالمين، ثم استقبال وفود من شمال ووسط سيناء وجنوب سيناء، ثم بعد ذلك يعني نقطة في غاية الأهمية اللي احنا بنعملها على مستوى سيناء بالكامل، اللي هو أهو يا أستاذ أحمد شيء جميل قوي قوي، اسمها اللجنة الشرعية دي كانت في شمال سيناء لحل المنازعات والمشاكل العامة حسب الشريعة الإسلامية بمقر ديوان الفواخري. دي يعني ما تشوفها حضرتك اهي، دي أنا يعني دعمتهم جدا في إقامة حكم شرعي طبعا، يعني والعياذ بالله لا أفصل عن الدولة على الإطلاق، بل بالعكس يكون التواصل مع الدولة حتى لا يقال ان في شيء على الاطلاق. لا ده ولكن كويس جدا، انت كده بتساهم في الحل. شوف سيدي اي نعم. ولذلك شوف الصيغة يا استاذ احمد اهي، ولذلك برضو اللجنة الشرعية بشمال سيناء العريش لحل المنازعات والمشاكل العامة حسب الشريعة الإسلامية والإقرارات مقر ديوان الفخرية، وبعد دخول أهل الخير في الموضوع وعلى الشيوخ. شوف والإقرارات هي الإقرارات شرعية 100%. طبعا اجتمعنا في مكان كبير جدا وشرحت للجنة. أنا سمعت أن الحضور كان عدد ما شاء الله. الحمد لله شرحت الأول للجنة الطرق الشرعية كيف نفصل في المسائل، كيف نفصل في القضايا بطريقة شرعية ما فيها ضرة مخالفات، وأخذنا وتحاورنا ووضعنا الأسس على أساس أننا خلاها في سيناء بالإجماع شمال وجنوب ووسط سيناء، ونجح الأمر يعني نجاحا باهرا، يعني تبقى أشياء ممكن يترتب عليها مذابح ربنا يحفظهم فورا بتتحل يا أستاذ أحمد. ولذلك يعني أسأل الله أن يمكنني من إقامة الشريعة، لا أقصد استقلال مكان، لا لا لا لا، في الأحكام التي نستطيع أن نقيم فيها أحكام الشريعة الإسلامية في كل سيناء لأنها تمثل ثلث مساحة مصر. بعد هذا النجاح والتوفيق من الله جل وعلا انطلقنا إلى المسجد، وأبشرك بشيء أعوذ بالله من ذاتنا، يعني المرشحون للرئاسة من العلمانيين راحوا هناك يعني قبل هذا، طبعا راح أهل الفضل برضو أهل خير، يعني أكثر واحد مثلا يكون حضور يعني بتوقع مثلا يعني مسجد عادي يكون ربعه وثلثه ونصفه أو ما شابه ذلك. لله الحمد أبشرك احنا كنا في مسجد أبو بكر الصديق أكبر مسجد موجود هناك، المسجد بأدواره بالخارج العدد يا أستاذ أحمد كما قال الشيخ أشرف مسؤول الدعوة والإخوة بالإجماع عاد الحضور هناك أمس 52,000 52,000، وده طبعا لم تحدث على الإطلاق في أي تاريخ لهذا الأمر. صحيح. البقى اللي بيضربوا فينا العلمانيين اللي داخلين قيادة رئاسة الجمهورية، أكثر واحد فيهم حضر له عدد قالوا كان زي شوية اللي عاملين زحمة برا المسجد بدون الإلاف المؤلفة دي، بفضل الله عشان تعرف إن الناس بتحب الدين وتنقط العلمانية والعلمانيين. صحيح. بعد كده طبعا فيه بلوى كبيرة جدا اكتشفتها، إن بدأ هناك مخطط رهيب، مخطط من شقين، زرع النبتة الشيعية الجعفرية حتى أي شيخ يروح هناك يحاولوا يعطلوه يقول يا شيخ ألا ندين لله بالمذهب الجعفري؟ أنا حبتي ضروري المرة الماضية ما ظهروش، يعني ضربت على وترهم في هذه المرة عشان يظهروا، لأن أنا بقولها هو أهل العريش أهل سنة، ولو ظهر هؤلاء لقلت لك ثكلتهم أمهاتهم، لكن لم يظهر منهم شيء على الإطلاق، اختفى اختفى، رغم أن ضربت يعني في هذا الباب بقوة. الأخطر من ذلك الطريقة الكافرة، أنا بقولها هو إعلاميا، اللي هي الجماعة اللي بتقول الإسلامية مش إسلامية، الأحمدية القديانية، هذا الوثيقة شفتها اللي بتوزع على الناس هناك عشان ينضموا، وانضم عدد، وثيقة المبايعة والانضمام إلى الجماعة الإسلامية الأحمدية، هل انضم عدد القديانية كبير؟ انضم لهم البعض هناك، بس إن شاء الله رب العالمين هنخرجهم، يعني أنا أرجع لهم ثاني خلال أيام. وعلى فكرة المخطط مشينا وراه، جبنا أساس المخطط من الفيوم، ده أفراد العائلة، فضلت الشيخ الزوجة والأطفال حتى السنة، والرقم المخطط ده خطير يا أستاذ أحمد، ده جاي منين؟ القاهرة معروف مين اللي بيدروه، مجموعة من الأطباء في الفيوم، وقفت على المخطط، حتى مكالماتهم الحين صرنا بنعرفها، حتى حياتهم الداخلية الحين عدنا بنقف عليها. وأنا بقوله أنا هعالج هذا الموضوع بطريقتي وبحكمة، مش بقوله العياذ بالله بشيء، وبحكمة حتى أبطرة، ما عادش أنتظر أي حد ثاني يعالج، لسبب واحد، لأن ياما ياما وعملت على القديانية، القديانية الأحمدية ليست ديانة سماوية، والمعلوم أنا عملت على عدة حلقات في الحكمة، وعملت عدة حلقات في الرحمة قبل ذلك، وقلته هيئة كبار العلماء قالوا هذه طريقة كافرة إجماعا، المجلس قالوا كافرة إجماعا. من أول حضرتك أنا جبت كل حتى برامجهم، وظهر أمير البتاع بتاعهم اللي هو في الهند على أساس يعرض علي أسئلة، كانت في حلقة ساعتين ونصف، إن أنا ما عملتش أجب أنا اللي كذا، أجبنا على 40 وسقط اللي عايز، وعملت مناظرة مع الكشميريين كانت في ديوان الخزام في الفاحيل، والباكستانيين. اللي عايز أقوله لحضرتك اللي المجامع الفقهية إجماعا حكمت بالكفر على هذه الطائفة، الأزهر الشريف حكم بالكفر على هذه الطائفة، وأنها ليست ذات ديانة سماوية. وقاعدين على فكرة من ضمن اللي بيجي لي منهم تهديدات وسوء وكيت إلى آخر هذه الأمور ليل نهار، برضو من أفراد هذه الطائفة، وأنا بقول لهم الدور جاي وبكل أدب. فلذلك أنا هو بقول لأهل العريش سنكون يدا واحدة ضد نتنياهو أولا، وثانيا ضد المنحرفين لمعالجتهم، ده كان مش معالجة، ده صراع، إنما هنا معالجة بإذن الله جل وعلا. وعايز أبين لك، وعملت حوار كان مهم جدا مع سلفية سينا شمال سينا بالليل، لأن أنا عادت أشتغل لغاية قبل الفجر، خلصت المسألة في أمور كثيرة ما ينفعش تقال على الكيت، لكن أبشرك بأن من العريش أنتقل إلى طور سيناء، أنتقل إلى كل هذه الأماكن، سيناء خلال أيام بإذن الله جل وعلا، يعني سنقوم فيها بعملية جريئة جدا مع الأطهار الأبرار من أهل العريش ومن أهل طرسين وكيف، ليسحب الأسلحة الثقيلة، وزي ما وعدت وتكلمنا فيها بالأمس، وأنا اللي أسحبها بنفسي أنا والأطهار ورجال القبائل الأشراف عشان نسلمها للدولة، ونعرفهم إن إحنا كلتنا حريصين على مصر أكثر من أي إنسان. دي المفاجأة فضل شيخ ولا في مفاجأة تانية؟ لا التانية خدها. طيب فضل شيخ، في رسالة بس عشان نجاوب عليها كده، وعشان هنتكلم في موضوع العلمانية، بعض الحاقدين بعتين بيقولوا الشيخ محمد الزغبي ليه بينزل كتير سينا؟ هل هو ناوي يقود حرب ضد اليهود؟ رغم ان احنا معانا معاهدات سلام، ده اكيد علمانيين اللي بعتين هذه الرساله، واحنا طبعا كل رساله اللي بتجينا لازم بنرد عليها. دي الرساله اللي جت. انا اول انسان بيقول بفقه الجهاد، ولما بتكلم عن فقه الجهاد سواء في جهاد الطلب او جهاد الدافع، بقول لابد وان يكون من تحت راية، وقلت مع سيادتك قبل كده الراية بتاعتنا هو المجلس الاعلى للقوات المسلحه، اذا لا يمكن للزغبي ان يقود حربا على الاطلاق يعني منفردا، والا والعياذ بالله كان شاذا، كان جاهلا، لم يكن جهاد وجهادا شرعيا. ولكن أنا بقوله إحنا بنوحد أبناء سينا، بدلا من أن يتوجه السلاح إلى أنفسهم وذواتهم لقتل بعضهم بعضا، لا، إحنا بنوقف أبناء سينا على الطريق كما ينبغي، وأنا معهم خادم، حتى نكون قوة في وجه اليهود إذا استدعى الأمر، يعني المجلس أعلى حدث يعني شيء مع اليهود، إحنا أول ناس في الوجه لا أكثر ولا أقل، إنما إحنا مش بتاع مشاكل ولا عمرين على الإطلاق يعني قلنا بكذا، بالعكس أنا أول من ينادي بهيبة الدولة، بمكانة الدولة، بقوة الدولة، بالانصياع للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، دون ذلك ده كلام يعني تخريف. احنا بنرد على الرسالة الحمد لله. طيب فضل الشيخ هنتكلم التغيير في نظر المسلمين من وجهة نظر فضلتك. طيب احنا عندنا التغيير في نظر المسلمين يا استاذ احمد بعد ما ذكر في حادث التغيير 25 يناير انا بقول لم ارى تغييرا. خليني يعني شفاف كما عودت الناس، لم ارى تغييرا، بمعنى لان التغيير عند المسلمين انطلاقا من قول الله جل وعلا ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. انا بقول حاجه، هل اختلف عدد الناس في صلاه الفجر بعد 25 يناير عما كان قبلها؟ لا وربي. وأنا في كل محاضرة بيحضر فيها عشرات الألاف بسأل ذات السؤال، يقول لا ما تغيرش، ولا في الظهر ولا في العصر ولا في المغرب ولا في العشاء ولا في الجمعة ولا في الجماعات ولا في الأعياد نفس الشيء. هذه واحدة. هل تاب النصاب؟ هل تاب الغشاش؟ هل تاب المغتاب؟ هل تاب النمام؟ هل تاب المرتشي؟ هل تاب المجرم؟ هل تاب الظالم؟ هل تاب الفاسد؟ هل تاب المتكبر؟ هل تاب البلطجي؟ لا وربي. ولذلك يعني بعد هذا التغيير الطيب المبارك رأينا آثارا سيئة علينا. من أول هذه الآثار رأينا حربة مسعورة من العلمانيين والليبراليين لا هوادة فيها، وفي إيه؟ في وسائل الإعلام كافة. النقطة الثانية، رأينا حتى بالنسبة لغيرنا انضموا إلى مثل هذه الحملات الشعواء لتشويه صورة الإسلام من خلال المسلمين. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة، أن ثمرة من ثمار التغيير لم تكن لدينا على الإطلاق. هتقول لي ما المشايخ رجعت؟ أقول لكم يعني ده بالعكس، الوقت اختلط التكفير على التفجير على الكيت على المعتدل على الدرويش على اللي حي حي على اللي هو، والأمور ما عادش حد يستقدر يتكلم ولا يبين لسبب واحد، لأنه هيضرب بمئة سهم. هذه واحد. هتقول لي المساجد يا أخي جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، إيه اللي أنت عملته على الإطلاق؟ إيه اللي عملته؟ إحنا ما استفدناش على الإطلاق من هذا التغيير كإسلاميين، بل بالعكس حرب شعواء. الشعب يتوق لتطبيق الشريعة الإسلامية، لكن الالتفاف على مطالب الشعب شغل أناء الليل وأطراف النهار. خلاصة المسألة أن الثمرات التي قطفت إنما هي للعلمانيين وللليبراليين ولغير المسلمين، أما ونحن لا وربي ما منا ذرة حتى الآن. ولذلك سلط الله علينا من البلطجية ما سلط، وانت قاعد تشتغله ده انت ما تقدرش، لو انت فتح القناة 24 ساعة ده ألاف. وانا عجبت من انسان امني يظهر على قناة دولية ويقول ان الامور بقت تمام وان احنا زي قبل 25 يناير. يا رجل اتق الله، يا رجل اتق الله. ده انا اول امبارح في السكة الجديدة قالوا لي شاب ماشي واحد كتفه والوان التاني مسك شعره قام دابح رقبته، بقت موضة الذبح، موضة مثل ذبح الفراخ أنا الليل وأطراف النهار في كل مكان أروحه، عشرات الحالات مش تيجي في وسائل الإعلام. ولذلك أنا بقوله النهب والإجرام والبلطجة والغش والانتهازية وأزلام النظام السابق إلى آخر هذه الأمور صحيح. لن تنتهي إلا بالعودة إلى الله جل وعلا وبالتصالح مع الله جل وعلا وبالعودة والإنابة إلى الله جل وعلا. يا أخي تغيرت، اشكر الله على النعم، وأول شيء من مقتضى الشكر أن تقول يا رب تبت وسأطبق شرعك. اللي كان منعني من ذلك الرجل الظالم ده فوق أزلامه، طب الوقت اللي منعني والشعب بالإجماع عايز شرع ربنا، نيجي نقول لا. ولذلك من حديث أم المؤمنين زينب رضي الله عنها وارضاها، والحديث عند البخاري في الصحيح وعند مسلم في صحيحه، أنهلك بكسر اللام وفينا الصالحون؟ تقول للرسول كده، قال نعم إذا كثر الخبث. ففي اغتصاب، في إجرام، في بلطجة، في فساد، في سرقة، في نهب، عدم أمان. أنا ما أقدرش أنزل عيل الحين لوحده عندي على الإطلاق، ما أقدرش أنزل بنت تمشي الشارع مدة دقيقتين على الإطلاق. خلينا واقعيين. صح. يبقى الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. خسائر مصر من 25 يناير إلى اليوم 80 مليار. يبقى راجع نفسك، أطعمهم من جوع، لا أنت دينت، آمنهم من خوف، ما عنديش أمان. مين بقى اللي يملك كل هذا؟ واحد، وهو الله جل وعلا. سبحان الله. من باب احفظ الله يحفظ، والذي يملك مقادير كل شيء هو الله جل وعلا. سبحان الله. لذلك لن تغنينا أمريكا حتى وإن وعدت، ولن تغنينا إسرائيل حتى وإن وعدت، ولن يغنينا النيتو حتى وإن وعد، بل الله قادر على سحق هؤلاء. سبحان الله. الأزمة المالية جات كان الكل بيرتجف، إنما اللي عنده خزائن السماوات والأرض واحد، وهو الله جل وعلا. فإن كنا مع الله جل وعلا من علينا بالأمن والأمان والسلم والسلام والطعمة والطعام ومشكلة وبس، وربك على كل شيء حفيظ يحفظنا من أعدائنا. بمناسبة التغيير فضلت الشيخ، في الشيخ محمد السيافي ده من الخرقانية بعت رسالة لفضلتك وبيقول سلوكيات الناس بالفعل أصبحت في سوء الآن في منطقة الخرقانية، ضربوا بسلاح أبيض الشيخ عادل وهو في مستشفى زي زي الآن، بيستأصلوا له يمكن معظم أجزاء جسمه بسبب مشدة تطورت لمشاجرة في الشارع في منطقة الخرقانية، طعنوه بالسكين في بطنه وهو شيخ وملتزم جدا ولم يقترف اي ذنبا او اي خطا في حق احد. دي الرساله اللي بعتها لي، اقولها الفضل. عايز اقول حاجه، احنا الحين بنمر بفوضى، هي مرحله فوضى، خليني واضح مش مجامله. يعني انا كنت بدي مره محاضره في جامعه الازهر بنات، يعني بنات من خمس كليات في مدار الصيدله، كان حضور بالالاف، العميده ربنا يحفظها لخمس كليات، قلت لي شيخ محمد احنا بنمر مرحلة فوضى، البنات عادوا بيسبون وبيكيت ونعمل ونترك وكلام ده. عاد اي موظف ما احتراف في اي وظيفة لو القائد بتاعه قوي وصارم وما عندوش ميوعة وده عايز يهرب وعايز يعمل، بقولك ايه نطالب بتغيير فلان وروح يلزق ورقتين. اي فاشل الوقتي عايز يتكسب من شيء معين، انا رايح التحرير، شوهته التحرير، اللي زبطه مطلع روحه انا رايح التحرير، اللي بيكره الاسلام انا رايح التحرير. ما شفتش السوين النهارده اللي طلعوا بعد دول عملوا حاجه جديده بقى فضيلتك النهارده قدام مجلس الوزراء، راحوا ما لقوش حد يسال عليهم لهم مشكله صغيره فواقفين قدام الـ مجلس الوزراء ما حد سال فيهم، راحوا قالعين هدومهم وبقوا يتظاهروا عريانين خالص تماما تبا وتعسا لاشكال هؤلاء الذين فعلوا ذلك للاسف. شوف انا بقولها لكم، هذه فوضى، فوضى عارمة، علاجها من أسهل الأمور. وأنا بسمع الوقت المسؤولين هو آبائي سواء في الحكومة أو في المجلس الأعلى، 100 مرة قلنا العلاج في إيدينا، 100 مرة قلنا العلاج في إيدينا. إيه اللي مانع؟ القضاء على البلطجة قلت لكم سهل جدا، الجزاء من جنس العمل يا أستاذ أحمد، من صفى صفي له ومن كدر كدر عليه، ده ذبح يذبح فصل رأس عن الجسد ويتعلق في ميدان عام وبسرعة جدا. انا قلت 100 مره لفضيلتك ان البلطجي لا بيقرا جريده ولا بشاهد سم، هو مخدر، مخدر، لكن لما بيعرف بيقولوا له تصدق الولد فلان مثلا بليه او زلطه او مش عارف ايه الدبع، وفي الحته فينا راسه متعلقه. هم اجبى الناس واضعف ناس، ده حشرات جدرتين. انا اديك مثال بسيط. يعني في مره احنا معدينا انا والشباب احبابي على المعهد الدين الازهر بتاع المنصوره، لقيت اثنين بالمطاوي برضه وكيت والناس خايفه كلها منهم بتاع. رحت عندهم كده اهو تجرب، اشتلت والله اشتلت الاثنين يا شيخ احمد وبعملهم كده، قاموا عين في الارض الاثنين، انا فرحت بينهم وبين قلت انا مش مريض ده في صحه جامده. ها الاثنين ناموا والله، دوست على ايديه وفي له المطوه ودوست على ايديه وهلا لقيتهم يقولوا يا باشا، قلت لهم انا شكلي باشا ولا انا شكلي باشا لا. المهم اصحابي ربطوه مأيمون، ها قالوا هنمشي كده، قلت ربي اعلقكم قدامي اجبى فعلا، اجبى الناس، اضعف، لا اضعف ناس واجبى الناس. انا قاعد اسافر محترمي قبل الفجر وبعد الفجر من العريش لكيت لسينا لهينا هنا في كل ما. طب انا الحشرات دي فين؟ اللي انا عايز اقوله لك، المجلس الاعلى هو اللي في ايده الامر، وبقول لوزير العدل انت في ايدك الامر بعد الله جل وعلا، قل للقضاء يبقى فيه ذبح وتعليق، الجزاء من جنس العمل، ربنا قال كده، يتعلق في المنصوره، يتعلق في الشرقيه، يتعلق في القاهره، الكل يسمع قضينا على البلطجة. كل الاتصالات فضل الشيخ قبل لقاء فضلتك، كل الاتصالات وكل المشاهدين اللي قاعدين دلوقتي سمعنا بيقالوا قالوا راي حضرتك ده الحل الوحيد. هناخد انسه نهله. اتفضل يا استاذة نهله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيك يا استاذ احمد، بارك الله في فضيله الشيخ، الله يجزيك كل خير ويحفظك ويثبتك، اسال الله ان يثبتك شيخنا وينصرك ويسرك ويسرنا واياك في الدنيا والاخره ويجعلك من الربانيات الصالحات، لانك من الصالحات ولا ازكيك على الله. بارك الله فيك. بداية وتعقيبا على كلامك أقول لا سعادة لنا ولا عزة ولا أمن ولا استقرار إلا في ظل الشريعة الإسلامية المتمثلة في القرآن والسنة بفهم سلف الأمة. فإذا أردنا رفعا للظلم والفساد وخروجا من النزاع والشقاق والخلاف فعلينا بالقرآن والسنة، وإذا أردنا أمنا وإصلاحا وإعمارا وبركة فعلينا بالقرآن والسنة، فهما المصدران الأساسيان والنبعان الطاهران اللذان بهما السعادة والاستقرار في الدنيا والآخرة. كيف لا وقد قال الله سبحانه فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ونبينا صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نتمسك بسنته لا سيما عند ظهور الفتن ووقوع الخلاف والفساد، فقال إنه من يرث منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وصية غالية عظيمة من المرب الأعظم ممن حكم الدنيا فغيرها في فترة لا تساوي في حساب الزمان سيئة. فعلينا بمنهج الإسلام الكامل المتكامل، فلن تحتدي أمة في غير منهجه مهما ارتضت من بديع الرأي والنظم. ما أمة غفلت عن هديه ومضت إلا تهين بلا هدي ولا علم. وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم. اللهم أمين. اللهم أمين يا رب العالمين. اللهم أمين. جزاك الله كل خير أستاذة نهلة. اتصل مين تاني يا أستاذ خالد؟ مين؟ طيب يحاول يستكمل، هو بعت رسالته فضلت شيخ هنقولها حالا دلوقتي. طيب دلوقتي فضلت شيخ هنتكلم، هو حد بيقول هنستكمل موضوع العلمانية. التغيير احنا اتكلمنا طبعا تغيير في نظر المسلمين، التغيير عند العلمانيين والليبراليين وغيرهم. عند هؤلاء الثلاثة انما يعني الالتفاف على مطالب ورغبات وآمال الشعب المصري، ادي اول شيء. الاول انت ده التغيير عندهم، بمعنى اول ما حصل اللي حصل قالك طيب عايزين نعمل كيت وانتوا عايزين تعملوا كيت. اللي انا عايز اكد عليه جدا تاني، واتمنى من شيخ لازر يضرب على الوتر دي ومن كل انسان في عنقه مسؤولية، يا جماعة شرع الله جل وعلا ليس سلعة وليس فكرا يعرض على الرجال حتى يروا فيه رأيهم، ومن اعتقد ذلك فقد ضل والعياذ بالله. يعني ما تقول الشريعة الإسلامية الأصل سمعنا وأطعنا، وقالوا سمعنا وأطعنا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، شوفوا إيه، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، كمان ما يبقاش في إدارة حرج مش كده بس، ويسلموا تسليما. قلنا الشارع والشعب كله قال الشارع، قالك لا لا احنا عايزين نعمل كذا وعايزين نتنين. طب عملته رغم اني خطأ خطأ جدا ولجأ الناس الى ذلك. طب وفاز التيار الاسلام الوقت ايه اللي بيعملوه؟ التفاف على مطالب هؤلاء الناس، على امال الناس. طب انت لو انت اللي نجحت وتقال لا للتعديلات الدستورية وجبت اكثر بفرد واحد كان هيصل اللي هم عايزينه ولا لا؟ طب ليه انت بترغبني الحين انني انجح وانا الاكثريه وانا اللي على حق والشعب كله معايا، انك تجيب رقبتي كده وعايز تمشي اللي انت عايزه؟ يبقى التغيير عند هؤلاء انما هو كذب، انما هو فوضى، انما هو التفاف على مطالب الشعب. وفي النهايه ليس عندهم شيء واضح صحيح، ولا رؤيه واضحه ولا منهج واضح على الاطلاق، بل نحن عندنا المنهج الذي جاء من عند ملك الملوك ورب الأرض. ونعم بالله سبحانه وتعالى. ونعم بالله. أستاذ محمد زكريا السلام عليكم. وعليكم السلام. الزحمة. أهلا وسهلا. مع حضرتك محمد زكريا من سمنود غربية. منين يا فندم؟ من سمنود، من سمنود غربية. غربية، أهلا بحضرتك. ممكن أكلم فضيلة الشيخ محمد؟ مع حضرتك. حياك الله. إزاي حضرتك يا شيخ؟ أهلا وسهلا بالطيب. انا سؤال بس لحضرتك، يعني بخصوص الدكتور حازم لو تسمح حضرتك، الوقت مش محتاج ان احنا نتكلم من تحت الترابيزه، انا عايز اسال حضرتك سؤال بس مباشر. لو حضرتك دلوقتي قلنا هنختار، انا الحمد لله ملتحم وملتزم الحمد لله، حضرتك قلت هنختار الدكتور حازم صلاح بس معايا. الدكتور حازم جاء على قناه ووضح. استنى عشان انت على الهوا، انا ما قلتش هختار. أيوة. فلان، انا قلت انا يعني معه وادعمه بكل ما اتيت، انا والزوبه بس بشرط، قلت بشرط لا. اختلف لا. معه في عودة العلاقات مع ايران، يعني دي لا. تحول بيني وبين هذا الارتباط. كلامي واضح؟ جميل يا شيخ. تمام تفضل. انا عايز اسال حضرتك بقى. تفضل حضرتك. والله انا بس عايز اسال حضرتك، يعني لما جه الدكتور حازم دلوقتي وقال السلفيين لا يؤخذ عنهم الا الطهاره والحيض، معايا حضرتك؟ معاك، سمعك. يعني اما جه وعد يقسم فيهم السلفيين ثلاثه، في اللي قال ده خروج وفي اللي احبط وفي اللي عمل، ازاي انا حضرتك ان انا افترض دلوقتي؟ تمام. طيب انت بسالك سؤال قبل ما تنهي المداخله، هل انا قلت حضرتك. هل انا قلت مع الدكتور حازم او مع الشيخ حازم بالكليه ولا قلت في اختلاف؟ لا. طيب الرجل أشهد بالآدب، أشهد بالخلق إلى آخر هذه الأمور، لكن حتى لا الآن لا. حتى الآن لا. أنا لم أدعم إنسانا على الإطلاق، ولن أدعم إلا الذي يمضي على الصراط وينتصر للشريعة الإسلامية. الحمد لله لما حضرتك وضحتنا شيخ. الحمد لله الحمد لله. في كلمة أنا بعد إذن حضرتك. تفضل. في والله العظيم دلوقتي يا شيخنا مخطط لتقسيم البلد، والحمد لله أنا عارف أن حضرتك مراحل ذات الأمل. نعم. في يا شيخنا والله العظيم ائتلاف ثورة اللي بيتكلموا باسم الشعب، والقوانين اللي حضرتك عمالة تطلع دلوقتي من حكومة تهكير أعمال، والله العظيم ده بيتضحك عليهم. والله العظيم. طيب أنا عايز أطمنك، أنا عايز أطمنك، عايز أطمنك، لن يستطيع أحد أن يجبرنا على شيء أو أن يفرض علينا قانونا. إحنا نجحنا في الاستفتاء على التعديل الدستوري، التعديل الدستوري، والأمر مندرج إلى البرلمانيات، دون ذلك ما حدش يقدر يعمل أي شيء. طب ليه فضلت شيخ هم دلوقتي دي رسالة كل شوية يروحوا يقدموا ورق العلمانيين والليبراليين وأصحاب الأحزاب الليبرالية وأصحاب الأحزاب العلمانية بتأجيل الانتخابات، إيه هدفهم؟ هقول لك كريم، هم لم، أنا بقولك هم وصلوا إلى مرتبة السعار. عارف السعار؟ أترى إنسانا غطي بملاءة، فلما ارتفعت عنه الملاءة انكشفت عورته، ماذا يكون في عقله؟ هم كانوا وهمين نفسهم إن الإسلاميين قلة، يعني لازال عندي مقال إن بقولوا إن الإسلاميين كلهم 1%. طيب اتضح إنك الإسلاميين بس اللي تقدموا 80%، ما بالك من اللي لسه ما راحوش كمان. مع احترامهم وما كناش وانعناهم ولا عرفناهم على الإطلاق، فحدث لهم سعار. إيه اللي عايزين يعملوه؟ وراهم ما يسمى بالنخبة، وهي ليست نخبة على الإطلاق، ثم وراءهم ضغوط خارجية وسفارات أجنبية. نعمال هدفهم من إيه التأجيل ده؟ هدفهم الله يعزك يقولك إن إحنا نشوش على صورة الإسلاميين، نحاول نعكر على صورة الإسلاميين، نحاول نتتبع عورات الإسلاميين، نحاول. يعني واحد منهم اتصل علي وقول لي فضيلة الشيخ، يعني سؤال بسيط ومسجل، أنا بعرف إلا تنعم يا حبيب. قال لي أنت متجوز كام؟ قلت له ده شيء يهمك فيه؟ شيء يخصك فيه يعني متجوز كام؟ قال لا يعني كده. قلت له أنا متجوز واحدة. قال لي يعني طب املاكك؟ قلت له شيء يخصك في ايه؟ في الاخر لما شديته تشوف هجيبك في ايه بالظبط، اخلي الشباب يجيبوك بادب في ايه. قال لي اصل كنت عايز اعمل عن ايه ملف عن زوجات المشايخ وكان. اذا قاعدين يبحثوا عن عورات وعن اشياء احلها الله جل وعلا عشان يشوهوا الصوره، يقول لك في الفتره دي نكون شوهنا وجبنا ضغوط خارجية على مصر كمان تضغط معانا، في الحاله دي نقدر نلبس وندلس، نروح مولد فلان حتى وإن كنا مش مسلمين ونشتريهم شوية وجبات ونلحق على الدراوشي، نروح هنا نعمل كده، نعمل وقيعة بين الطيارات. وبرضه مش عاوزين استقرار للدولة برضه، فدول شيء عاوزين بلطجة ما يقول. شوف هم يشبهون النظام السابق بهذه الأمور تماما بتمام. بس أنا بوعده ما فيش أي شيء هيتم غير الواقع والصدق اللي وعد به المجلس الأعلى للقوات المسلحة إن شاء الله بإذن الله. شيخ علي الدين أهلا وسهلا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم استاذ احمد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم مولانا الشيخ محمد. اهلا وسهلا حياك الله. يا مولانا اللي اكرهوك يا ام يشوفوك، وانا نيابه عني وعن اهل ابو الغيط جميعا شبابها ورجالها وشيوخها ونسائها واطفالها، نتقدم لحضرتك بالشكر العميق ان احنا تعلمنا اصول الدين عن دينك، يعني من حضرتك تعلمنا اصول الدين وتعلمنا معنى الحياه ومعنى كل شيء، واحنا والله بنحبك جدا جدا جدا وبنعزك جدا جدا، وكل اهل ابو الغيط بيحبوك، ويا ريت حضرتك مره تشرفنا تاني، لان والله احنا بنحبك جدا جدا جدا، وكان معاك فريق عمل بصراحه يعني لا باس بيه. وكنت سمعت قبل كده من الاستاذ سعيد حساسين ان الناس بيقولوا على قناه الخليجيه انها بتاخد فلوس، ده انتوا جيتوا عندنا في ابو الغيط مفيش واحد عندنا جاب لكم ريتل بنزين للعربيه ولا اي شيء يا مولانا. الحمد لله ربنا يعزك، فربنا بحق جه النبي يبارك لنا فيكم، ربنا يبارك فيك يا عم ويشوفوك يا رب. اسال الله يبارك في عمرك وان يبارك في ابو الغيط بالاجماع، وان يحفظهم وان يبارك في هذه البلده الطيبه المباركه، وان ينصرهم وان يثبتهم وان يصرف عنهم السوء. فضلت شيخ دلوقتي احنا اتكلمنا التغيير في نظر المسلمين والتغيير في نظر العلمانيين والليبراليين وغيرهم، دلوقتي وجه التشابه بقى بينهم وبين النظام السابق. النظام السابق كان يقوم بالالتفاف على امال ومطالب الشعب المصري، بمعنى مبارك اولاده شافوا حته حلوه ياكلوها. النظام بتاعه الازلام والفلول واكلين الدوله رايحين جايين. طب مصر ما بتئن، مصر عليها ديون، تولع مصر. المهم نفس ابني امكن له من سنه 97 اعمل؟ لو عايزين الشعب المصري كله يقول له سرطان انا اجيب له سرطان، يجي له فيروس كبد عشان ما يقدرش يبقى فيه رجوله. المهم هو المهم هو المهم الولد، المهم الولد. طب والازلام كذلك، وخلي بالك بقى، طب املنا فين؟ تطلعاتنا فين؟ مصر صاحبه التاريخ العريق، كان من المفترض ان تكون متقدمه على اليابان في هذا الوقت، صحيح. وخاصه انها حددت في ذات الوقت، في ذات الوقت، لكن ابتليت بمجرمين حقيقه. هذه واحده. النقطه الثانيه، عدم مصداقيه هؤلاء في اتهام واحد للخصوم. يعني مثلا بن مبارك لما ضربوا كنيسه القديسين عمل الولد حبيب العدلي فجره وملك ايه السلفيون قاموا بكيت وكيت، يهدي كده ده انت اللي مجرم وعامل كل حاجه، يقوم جاي مثلا ايه عايز يتخلص من الطيار ده، لا باس يجيب قنبله وامر ما في مدرسه اطفال ويخلي العيل من دول يتذبح لما يعترفوا احنا اللي عاملين، خلص كيت. وبعدين يشوه شرم الشيخ مثلا وشوه الصوره، دول بقى ننزل ايه ده بيقطع الودن، نروح للقاضي، القاضي يقول لك لا السفيه ما لهمش اي سلعه على الاطلاق، ما هو القضاء اللي بيحكم، ادي واحد ده بيهدموا الاضرحه، نروح الأضرحة، يا جماعة هدم الأضرحة، لا السلفيين ما لهم صلة على الإطلاق، ده بيقوم الحدود، يا جماعة بتقوم الحدود، لا والله ما حصل ولا في إقامة حدود على الإطلاق، كل اللي بيقولوه إفك وكذب، بيذكرونا بعهد مبارك حرفا بحرف، يعني مش عارف كانوا إزاي واقفين في التحرير، وإزاي بيطلبوا بالتغيير، فعلا نموذج مصغر من مبارك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا يستر يا فضل الشيخ. هناخد استاذ رابح. السلام عليكم استاذ رابح. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ رابح؟ وبركاته، يا اهلا بحضرتك. اقول حضرتك ازيك يا عم الشيخ؟ حياك الله، الله يبارك فيك. الله يكرمك عم الشيخ، الله يحبك في الله، ربك الذي احتنى من اجله. الله يكرمك. اي والله ارجو منك الدعاء يا شيخ. الله يكرمك، الله لك الثبات والهدايه والتوفيق والرعايه. اللهم يا رب. شيخ انا عايز يعني نقول كلمه واسمحوا لي. بنناشد أن قناة المحور بنقول أن تتقي الله في الناس اللي بتستضيف، يعني كانوا مستضيفين واحدة والله أقسم برب الكعبة فين؟ بمنظر لا يرضي الله ولا رسول ولا قناة إيه؟ أستاذ رابح، أستاذ رابح قناة إيه؟ قناة المحور. كانت مستضيفة مين؟ يعني أنا يعني ما أعرفهاش والله، يعني أنا خدت منها كده شوية كلمات بتتكلم، يعني ما اعرفش هي تبع علمانية ولا ليبرالية. علمانية ما شكلها علمانية هي، عشان عمالة تتكلم وتقول لك هم يعرفوا عن العلمانية، وتلاقي الواحد مش عارف فين ويطلع ويقول لك يعني انا معلش اسمحوا لي، هي دي كلمة دخلتي اقسم بالله انا خدتني حرارة، لو العمالين اللي داخلة معاهم مش كان فيها على الهواء. ربنا يبارك فيك، ربنا يبارك فيك، ربنا يبارك فيك. شوف بعد ما ربنا يبارك فيك، انا عاوز اوضح حاجه كل جموع المشاهدين، دي ثالث حلقه رابع حلقه نتحدث فيها عن العلمانيه. شوفوا الشباب كاتبين ايه على المواقع المختلفه في الانترنت، شوفوا الصحف كاتبه ايه، يعني ما شاء الله في ناس استفادت كتير جدا جدا، وشباب وقالوا احنا عرفنا من الشيخ الزغبي ايه هي العلمانيه واطوار العلمانيه وتعريف العلمانيه بالتفصيل. ما تجوش ينظرونا ليه؟ يطلبونا النظر، ما حدش شرط، هم بس يبعتوا رسائل سب وقصف، رسائل تهديد لم ننظر اليها طبعا. دكتور يوسف، السلام عليكم دكتور يوسف. دكتور يوسف السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام يا استاذ احمد. اهلا بك يا دكتور يوسف. ازيك يا استاذ احمد؟ الله يبارك فيك. حضرتك بنرحب باسر السنه في زمان والشيخ محمد بن عبد الملك الزغبي. الله يبارك فيك. نسال ربنا سبحانه وتعالى ان يجعله خليفه للمسلمين. الله يثبتك. اللهم امين يا رب العالمين. انا بس برد على الجماعه العلمانيين اللي هم عاملين بس يظهروا على الشاشات وعمالين بيحاولوا يصوروا صوره الاسلاميين. بنقول لهم يبقى يجوا يحضروا اي مؤتمر بيحضره الشيخ ولا هيا دي، يشوفوا كم الحضور اللي بيحضروا، ويجوا يشوفوا برضو اي حد تاني من الجماعه العلمانيين لما بيحضروا، صح. يشوفوا قد ايه الناس بيحبوا الدين. نعم. هم بس يحاولوا يصوروا للشعب ان الشعب ما بيحبش الدين، لكن والله الشعب المصري معروف بحب الدين، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك في شيخنا الشيخ الزغبي ونبارك في الاستاذ احمد، ربنا يبارك فيه. ربنا يبارك فيك. حياك الله دكتور. شكرا دكتور يوسف، ربنا يبارك فيك يا رب، ربنا يبارك فيك. لا انا اعلن لك حاجه بسيطه مع الشاشه، انا عايز كل الافاضل اللي مترشحين من العلمانيين لرئاسه الجمهوريه بالاجماع يجوا يعملوا، يختاروا كل محافظه كده يعملوا ندوه فيها ليهم، وانا في المقابل اعوذ بالله من انا ابقى في المقابل وبدون دعايه، وبدون دعايه، ان ما لقيتش كل واحد منهم بيكلم نفسه مش ولا كده يبقى له حضور يكلم نفسه، هذه حاجه. بس على فكره احنا عايزين نفرق الاخوه بين العلمانيه والليبراليه، لان اللي بيسمعونا الحين برضه ممكن تختلط الامور. باختصار خالص عشان ما اطولهمش في الناحيه اللغويه والمعاجم، العلمانية كلمة في مقابل الدين والكهنوت، يعني عكس الدين والكهنوت، يعني ده دين مرفوض تماما، العلمانية ضده تماما. أما كلمة الليبرالية لها عدة معاني، المعنى الأول قيل أخذت من الحرية باللغة الإنجليزية. المعنى الثاني الليبرالية تعني، وده المشهور جدا عند الجميع، الليبرالية تعني العلمانية المتوسطة المعتدلة وليست المغالية، بمعنى ان العلمانية الاصل انها تقوم على هدم الدين وهدم مؤسسات. بيقولك لا، احنا بنقول بالحرية للمتدينين، بالحرية للوثنيين، بالحرية للكافرين، بالحرية لكيت، يعني الحرية المطلقة في المجال الاقتصادي، المجال السياسي، المجال الفكري، في كافة المجالات. المعنى الثالث لكلمة الليبرالية، يقولون الليبرالية وده المعنى اللي احنا فعلا اكدناه جدا، تعني الحرية الرأسمالية، الحرية الرأسمالية، ولذلك يرون الحرية في كل شيء. دول عايزين يمشوا عراه يمشوا عراه، دول عايزين يبقوا عبد الشيطان يبقوا عبد الشيطان، دول عايزين يبقوا مسلمين يبقوا مسلمين، الى اخر هذه الامور، بس للتوضيح عشان يبقى الاخوه فاهمين المعاني. يعني انا استاذ محمد، سلام عليكم استاذ محمد. استاذ ماركت تفضل. بس الشيخ الزغبي سؤالين كده. تفضل. اول حاجه بعد اذنك، هو الشيخ الزغبي هيترشح، انا مش عارف بس هيترشح للرئاسه ولا لمجلس الشعب؟ حاضر، هيوضح دلوقتي فضيله الشيخ الزغبي. ماشي، دي نقطه. والنقطه الثانيه، احنا اولا عايزين يعني الشيخ الزغبي يعني فضل الله يعني وليه قابليه على الشعب المصري وعلى الشعب العربيه كلها، يبقى ينضم لحمله دعم الشعب السوري ضد بشار الاسد واللي بيعمله الجيش السوري في الشعب. احسنت يعني. شكرا ليك. شكرا لك استاذ محمد. اخ استاذ عثمان. حاضر. صارت كده بدل شيخ كلهم بقى على راس على راس كاتبين لنا كاتبين لنا على الجروب والنبي خدونا بيقولوا. اتفضل يا دكتور عثمان. السلام عليكم. السلام عليكم. ازيك يا محمد؟ اتفضل. ازيك يا استاذ احمد؟ اهلا بيك. والله انا بحبك في الله يا شيخ احمد. ربنا يبارك فيك يا رب. شيخ محمد الزور. حياك الله. اتفضل. والله انا تشرفت، انا قعدت وقفت ابو الغيط. شرف ليا والله. اهلا بيك يا ناس وافضل ناس. والله. الله يعزكم. انت من ابو الغيط يا استاذ عثمان؟ لا انا من المياي. من المياي. اهلا وسهلا. ما شاء الله عليكم. الله يخليك، ونفسنا تيجي تزورنا يا شيخ محمد. على راس على راس. والله احنا يعني نفسي رجلك تطأ. انا ده الشرف. والله يا ازداد شرف. بشكرك جدا استاذ عثمان، شكرا لحضرتك. في رسائل كده مهمه فضيله الشيخ، بس الاول نستكمل موضوع استبداد الاديان بالحياه السياسيه والفكريه. هدخلها بعد كلمه الانتخابات دي. اتفضل. اقول انا يعني حتى الان لم اعلن لا برلمانيه ولا رئاسه جمهوريه. ماشي. انا اتمنى الاقي واحد عمي محب للدين يخشى الله رب العالمين، لكن قلبه دي ما يعرفش الخوف ابدا الا من الله، قلبه حديد لانه هيقود 80 مليون. في اجرام يقدر يبيده. في دمار في البلد يقدر يقضي عليه. في يهود بيهددوا اطرافنا يقدر يتعامل معهم ازاي. وفي نفس الوقت يكون رحيم جدا بس بالمصريين. بالمصريين المعتدلين. مش والعياذ بالله الخونة اللي يطلبوا حماية اليهود او ما شابه ذلك. انا اتمنى ويكون دارس معاه لغات. وغير انه يكون معاه لغات يكون عنده دراية بادارة البلاد. ده أنا أدعمه بكل ما أوتيت، مش شرط يكون بقى شيخ ولا إمام ولا كذا. ثانيا أنا بنبه الناس، الشيخ عمره ما كان واصي على دين الله عشان ما نتشبهش بالكهنوت. ما ينفعش إن إحنا نمشكر ونقول لك إيه ده هو لازم تاخدوه. لا، ده ممكن يكون نظرتي قاصرة، ممكن يكون نظرتي أحمر قاصرة. ليه؟ النبي قال في الحديث في صحيح مسلم أنتم أعلم بأمور دنياكم، وبعدين افرض إحنا المشايخ اتفقنا على واحد ثم رسب، يعني مش نرسب الاختبار، لا فشل وانهار، ساعتها تكون فتنة للدين. الكل هيضرب يعني مع احترامي على وطرنا في الخارج والداخل، والصليبيون بالخارج واليهود وكيف هذا النزول المزلسامي، هذا الفاشل اللي اختاروه الأشياخ، ويبقى أضرنا بالإسلام والضرب من عندنا مش من الإسلام على الإطلاق، أو الخطأ من كده. ولذلك دي نقطة مهمة. النقطة الثانية بيان ضد بشار الأسد. الأخ الحبيب أنا عملت على الاسم بشار دي 10 حلقات، مدة الحلقة ساعتين على قناة صفا، وبكرة أنا على قناة صفا الساعة 10 عشان أبين أن بشار الأسد يجب أن يقضى عليه. يا أخي باختصار خالص، بشار الأسد زي ما قلت لك من ظهر أبيه، هم نصيريون كفرة، قلت باختصار عشان ما أعطيش الزحمة، وقلت النصيرية ظهرت في القرن الثالث الهجري، وبإجماع أهل العلم النصيريون كفار. فتوى الأزهر بقد الشيخ عطية صار أنهم كفار، عوام وأئمة. فتوى المجامع الفقهية كفار. فتوى هيئة كبار العلماء كفار. فتوى المجلس رئاسة إدارة البحوث كفار. وبشار الأسد كافر. أنا شرحت عقديا ومش عيدة عشان الوقت، وشرحت كمان بالناحية العبادات والأحكام إن الرجل لا يتفق معنا على الإطلاق. وهذا رجل انتزع الملك كما انتزعه أبوه من أهل سوريا. أبوه كان جزارا، أتيت بتاريخ أبيه في المجازر التي ارتكبها، وكان على رأسها حماة حيث قتل على الصحيح 80,000 وهدم 27 مسجدا ودمر البيوت وأمرهم بتعليق منشور على البيوت يسقط الله ويحيى الأسد، الله يبيد الأسد. قلت لك الولد ده وكذلك أخوه ماهر والمجموعة اللي معاهم مجموعة كافرة طائفية تعمل من قبل إيران، بدليل إن حسن نصر اللات قلت لك شوف البيان بتاعه وانا جبته وعملت عليه حلقة وأثبتت فضحته على قناة صفا. حسن نصر اللات يطالب بالوقوف مع بشار ضد شعبه، ولذلك السوريون قاموا بالرج عليه وأحرقوا صوره في كل مكان وضربوها بالنعال. بقول لك اتصل علي يعني في قناة صفا اللي هو عاجل النملة كان معاه، انفصل عنه، قال يا شيخ زغبي في الحلقة وانا بسمع الكل اهو ان حسن نصر الله بعت 7,000 مقاتل من حزب الله بيقتلوا السوريين هناك. علي خميني في ايران يعلن تماما الدعم ويطالب بالجهاد مع بشار، يعني يطالب الناس تروح تنضم مع بشار لذبح السوريين. ولذلك يا اخي اقول لك بشار بيعمل ايه؟ ده جاب انا جبت الصوره مقطع عاملين ايه الولد استاذ احمد شاب عالم من 20 سنه كبلوه من ايديه ورجليه حطوه خلوا الدبابه تروح وتيجي عليه بعد ما تهمك وكوم قاموا لمنه تاني وخلوا الدبابه تروح وتيجي عليه، والطفل اللي ما تعداش 10 سنين له عينيه وخياشيم واسنانه ويعملوا بيه دفن مجازف، يجيب مجازف دفن ناس احياء ويجي هنا عند الشغور ويقول لك ايه ده اهو بيدفنوا بتوع الامن وقاتلين الامن وهو اللي قتلهم لانهم سنه، قتلهم ودفنهم لك مقابر جمعيه اللي عاملينها المسلحين. نفس الخباثه بتاعت ابيه. وانا بقول ما يحدث في سوريا من السوريين هذا الجهاد ضد بشار الاسد جهاد، وهو فرض عين على كل سوري ذكرا كان ام انثى، وبمعنى ذلك ان الذكر أنه في هذه الحالة لا يستأذن أبويه إن كان له أب وأم، هذا الجهاد فرض عين، لا يستأذن الولد فيه أبويه ولا يستأذن العبد سيده، مش كده بس، والمرأة إن استطاعت أن ترمي بحجر فلا عذر لها، بل ترمي بشار هذا بحجر حتى الانتهاء منه، لأنه أولا كافر، ثانيا هو أعظم حارس لحدود الجولان، ثالثا أن الجولان ما أخذها اليهود إلا بصفقة مع أبيه لما كان نائبا لرئيس الجمهورية مقابل أن يصير رئيسا للجمهورية، رابعا أن العدد الذي ذبح وقتل ودفن ومنع عنه الطعام والشراب والدواء والكهرباء والاتصالات وضرب بالقناصات هذا العدد كان يكفي لتحرير الجولان وما بعد الجولان. يا جماعة في النهاية هذه حرب طائفية لمجموعة كافرة يريدون إبادة أهل السنة بسوريا، لذلك أنا محمد الزغبي أعلنها لو استطعت أن أصل إلى سوريا للجهاد في سبيل الله لجاهدت مع السوريين وهذا ما عندي. فضلت شيخ برضو في الشباب الصلحية بيسألوا فضلتك لم تعقد العزم على ترشيح لأي انتخابات حضرتك حتى الآن يعني. أنا ما فكرت بحاجة أستاذ. طيب هنتكلم بقى عن موضوع استبداد الأديان بالحياة السياسية. أيوة دي اللي بيضرب على العلمانيين ولكن الأديان بتستبد بالحياة السياسية والحياة الفكرية، وأنا عايز إخواني أخواتي أبائي أمهاتي أبنائي بناتي ركزوا مع الأستاذ أحمد ومعايا في شبهات العلمانيين، يقول لك إن الأديان بتستبد بالحياة السياسية والحياة الفكرية. على فكرة استبدت الكنيسة الكاثوليكية في أوروبا في العصور الوسطى بالحياة السياسية والحياة الفكرية، وزي كان بقول المشايخ تعالوا ما نصدمش نفسنا مثل هذه الأمور ونقع في خطأ، بمعنى إن هذه الكنائس الكاثوليكية قامت بماذا؟ قامت بإماتة التراث اليوناني اللي هو كله اللي فيه حضارة وكيت إلى آخر هذه الأمور اعدم. ليه؟ لأنه عايز هو كيت فلان كافر فلان كذا فلان كذا ويتكلم باسم الرب ويتكلم باسم الرب ويمنح باسم الرب. ثاني حاجة قطعوا التواصل الحضاري بين أوروبا وغيرها، إذاك عاشت عصور الظلام والتخلف. ثالث حاجة دمروا كل المبادرات العلمية اللي كان يقول الأرض بتدور تعالى يعملوا في خياشيمه يقلعوا عينيه يعذبوه لما يقول لا ده عقل اللي بدور مش الأرض بتدور. مش كده وبس قبروا محاولات الاختراع، اي واحد يخترع حاجه يقبروه ويقبروا الاله بتاعته، ولذلك هؤلاء استبدوا بالحياه السياسيه والحياه الفكريه. لو انت جيت تتكلم في السياسه يبعت لك انت كده كافر، انت كده كافر بالرب، الرب هيقحمك في جهنم. الله انت اللي دخلني في دي كمان. لو تيجي تتكلم في اي شيء كذا. اذا هذا الامر لم يكن عند المسلمين ولكن كان عند الكنيسه الكاثوليكيه في اوروبا في العصور الوسطى في عصور الظلام من حيث الاستبداد السياسي والاستبداد الفكري يا أستاذ أحمد. وفي حاجة، الكنيسة الكاثوليكية في العصور الوسطى كانوا يقولون عن العلم إنه السحر الأسود. عارف اللي بيقول لك دلوقتي لما يكون واحد تعبان او واحد تعبان انه معمول له سحر اسود، يعني في سحر اسود وسحر ابيض، المهم يقول لك هذا هو السحر الاسود. يعني ايه يا جماعه؟ يقول لك يتحرق، ويتحرق اللي فكر في العلم ده، وتتحرق كتبه عشان يبطل السحر الاسود. واضحه كده؟ شوف انا عايز المشاهدين يفهموني. يعني واحد جه اخترع حاجه يقول لك لا ده سحر اسود، طب الحل ايه؟ لا يتذبح ولابد من حرقه، وتتحرق ادواته وكتبه عشان يقضينا على السحر ده. ايه اللي بيحصل ده؟ ولذلك استبداد حقيقي بكافة الصور. الدكتور كويت في كتابه تاريخ صراع العلم مع اللاهوت في العالم المسيحي، كتاب اللي اسمه كده، كتاب اللي اسمه كده، بيقول ايه؟ ان كل خطوة الى الامام في البحث عن المعرفة قد حوربت باسم الدين، قد حوربت في اوروبا باسم الدين. فيقول ايه؟ الواقع الاوروبي تميز بمحاربة الكنيسة للعلم والعلماء. يعني الكنيسة كانت تسمع انك عالم في مجال بيولوجي ذري كيف تبيتك، يبقى اول حاجة ميزة بقمع العلم والعلماء والعقل والعقل كمان. اديك مثال بسيط خالص، لما كان يجي اي واحد منهم يفكر في اختراع كانوا يعملوا بعض زي ما اقول لك كده، انما عندنا يجي يفكر في مناظرة، يعني يقول له مثلا يعني انت بتقول لي في اله واله ثاني واله ثالث مثلا، يعني اقنعني، لازم يتحرق. ليه؟ يقول لك اصل بدا يفنت. يعني ايه يفنت؟ بيقول لك بدا يكت داخله شيطان ويحرقه. احنا عندنا ما فيش كلام من ده اطلاق. اديك مثال على ذلك، ما جاء في الموسوعه بصوت العقيده الصحيحه ونقلا عن يعني كتاب اله مع الله، المهم وغيره وغيره وغيره، مناظره واحد من السلف في مناظره مع العلمانيين مع الملحدين، مش العلمانيين، لا الملحدين، انت عارف مش كل العلمانيين فيهم ناس كده وناس كده. فاول المناظره ما بدات، انا مش بدي مقدمه لا عشان ما ضيعش وقت المشاهدين، يقول له اول حاجه اهو متى ولد ربك؟ ما كان هناك. لما يقول له ازاي تلاقت، ازاي اثنين، ازاي الالهه دي، على طول يتحرق. انما شوف عندنا بقول له متى ولد ربك ومن الذي كان قبل ربك؟ قال له ربي اول بلا ابتداء اخر بلا انتهاء. قال له لا لا سيبك من الكلام المحفوظ ده، اقنعني بالعقل، انا مش مؤمن بالعندك. يوم يقول له يا استاذ احمد ما العدد الذي يسبق الرقم ثلاثة؟ قالوا اثنين. قالوا ماذا قبل الاثنين؟ قالوا واحد. وماذا قبل الواحد؟ قالوا لا شيء قبله. قالوا اذا كان رقم حسابي واحد لا شيء قبله، فما بالك بالواحد الحقيقي وخلاص. سبحان الله نعم بالله سبحان الله. شوف اما عند ناس يوم اعمل زي الكنيسة والعصور الوسطى، لا لا لا. ثاني حاجة يقوم يقول له ايه؟ صف لي ربك، اهو صلب كالحديد ام سائل كالماء ام غاز كالدخان؟ ما حرقوش. قال له يا هذا صف لي روحك، ولا اقول لك حاجه، هل جلست بجوار مريض عجزت فنون الطب في شفائه؟ قال له جلست. ماذا جرى؟ قال له مات. قال له لما مات؟ قال له خرجت روحه. قال له صف لي روحه، أبي صلبه كالحديد ام سائله كالماء ام غازيه كالدخان؟ قال لا استطيع لاني لا اراها. قال يا سبحان الله، اذا كانت الروح المخلوقه لا تراها فكيف بالذي خلقها؟ ونعم بالله سبحانه. بعد كده شوف يقول له ايه؟ يعني عشان امر عجيب، يقول يا اخي انت بتقول الشيطان خلق من النار فكيف يعذب بالنار؟ طيب انت بتقول دلوقتي ان ربنا قضى وقدر، طب ليه حساب بقى وعقاب وجنه وكلام من ده؟ قام جايب طوبه حجر قام عاطله في دماغه وفتحه. قال له ده؟ قال له ده الجواب. لا اتصوا منه. قال لا دي الاجابه، انت بتقول اذا كان الله قد قضى وقدر فلما الحساب؟ قدر الله وقضى ان انا اضربك في دماغك. انت ان طلبت بالحساب والعقاب حتى تعلم ان ذلك عدل، وبتقول لي الشيطان خلق من النار كيف يعذب بالنار؟ اقول لك كما انك مخلوق من الطين وهذا الحجر من الطين وعذبت الطين بالطين، فالذي قادر على ذلك قادر على ان يعذب النار بالنار، والقادر على ذلك هو الله الواحد القادر. خلاص الموضوع طويل قوي، لو انا قعدت اجيب لك في هذه النقاط يعني مش هنتهي على الاطلاق لانها طويله قوي. بخلاف الاسلام، لسه معنا وقت؟ تفضل تفضل الشيخ. بخلاف الاسلام تقول لي ايه؟ الاسلام ما بيستبدش بالامور الفكريه ولا يستبد كمان بالسياسيه، لا ما بيستبدش. ازاي؟ قال لك الاسلام لا يمد نطاق الوحي والشرع الى كل شيء. يعني يا استاذ احمد مش كل اللي في الكتاب والسنه حوي كل شيء تفصيلا وان كان اجمالا موجود، وان كان اجمالا يعني اقول لك الحشيش، واحد يقول لي الحشيش مش موجود في الكتاب والسنه، لكن هو موجود قياسا. موجود قياسا. ليه؟ لأن الأحكام متناهية لا تزيد عن 500، والوقاد قضايا والوقائع غير متناهية، ولا يمكن أن يضبط غير متناهي المتناهي، لذا وجب اللجوء إلى القياس، والقياس مستنبط من الكتاب والسنة. خلاص المسألة يا أستاذ أحمد، هديك حاجة بسيطة خالص. الإسلام ترك مساحة كبيرة أو للعقل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم لما مر على الناس وهم يبرون النخيل قاعدين يلقح، أما هذا أو نبر النخيل، قال ما أظن أن هذا يغني شيئا، ما أظن، فشاص النخيل ما جابش. قال يا رسول الله قلت كذا، قال قلت أظن ولم أقل قال الله، وأنتم أعلم بأمور دنياكم. شوف ده النبي هو قائد الدولة صلى الله عليه وسلم، اللي بينزل على الواحد اللي بيحكم في الدولة، رئيس الدولة، قال لهم أنتم أعلم بأمور دنياكم. يعني الوقت ما جيب وزير زراعة وضع خطة زراعية، أنا بمشي بضوابط انني ما استريمش مع الشارع، لكن ما اقدرش اقول لك تعالى انا عندي الاحكام اهي، لا، حط انت بقى القوانين اللي تسمح بذلك. عندي شبكه مجاري، حط القوانين. عندي شبكه طرق، حط القوانين، بس ما تصطدمش مع الشارع. عندك كتير قوي قوي قوي. اذا الاسلام لم يستبد منك في الناحيه السياسيه ولا في الناحيه الفكريه، ولا جعلك والعياذ بالله اسيرا على الاطلاق. ليه؟ انك عبد الله جل وعلا، واطلق لك مثل هذه الامور، ولذلك تاخى العقل مع النقل. ده حتى في الربوبيه والالوهيه، لما اجي اتكلم عن توحيد الربوبيه اقول لك رب واحد، ازاي؟ اقول لك بدلاله النقل ودلاله العقل ودلاله الفطره ودلاله الحس والمشاهده. العقل شوف مكرم لدرجه قد ايه، ازاي يقول لك ايه ربنا عرفوه بايه؟ بالعقل. شفت العقل بقى الاسلام جعل له قد ايه، حتى بالكلام العادي الاسلام عرفوه بالعقل. الى اخر هذا الكلام طويل. فضيلة الشيخ، في العديد من الاسئله الهامه يمكن اللي طرحت حتى من المشاهدين، سليم بيبلغني برسائل كثيره، حكم العلمانيه شرعا، لكن طبعا في لقاء بقى بتاع الشيخ محمود الزغبي. طيب. الان فنكمل ان شاء الله باذن الله يوم في حلقه يوم الاربعاء. فنهايه هذا اللقاء نشكر ونتقدم. اتفضل فضيلة الشيخ. كنت طلبوا مني يعني حتى في انا عاوز اسالك على موسوعه الفقه المبسط. دي موسوعه الفقه المبسط يا استاذ احمد للي هما مبتدئين او اللي مش عايز يتعب في المجلات، كيت الفقه كله من الالف للياء سؤال وجواب، مش قال مالك قال فلان ودي بخلافات، لا لا لا لا، قول الراجح بس، قول الراجح بس. يعني اي واحده ست، اي واحد محتاج اي حاجه، هي محتاجه في الطهاره، محتاجه في الدم، محتاجه في كيت، هو محتاج في اي حاجه، في البيوع، في كيت. يا ريت يا خالد يجي عشان يورينا الكتاب. هيجي في الموسوعه الفقهيه يا استاذ احمد كل الفقه بألف ياء، سؤال وجواب مختصر ورأي صحيح، ما فيش رأي ضعيف على الإطلاق. هناخد الكتاب بفضل على رأسي. موسوعة العقيدة الصحيحة يا أستاذ أحمد دين على أساس أنت عارف في أحكام، في ناس عندها غلو، في ناس عندها دروشة، وفي ناس عندها تفريط في الدين. موسوعة العقيدة الصحيحة دي بإذن الله جل وعلا، وعليها اتفاق أهل العلم الأفاضل اللي بوقرهم، بقوله ألف صفحة الموسوعة دي جايبة العقيدة كاملة وبدون اي غلو او تفريط باذن الله جل وعلا. كذلك اخر حاجه روحانيه كانوا طلبوها التوبه وروائع التائبين، التوبه وروائع التائبين، واسال الله ان يتقبل يعني الاخوه طلبوا ذلك. اللهم امين رب العالمين. فضيله الشيخ، يا امانه اهالي الصلحيه وشباب الصلحيه اسالوا فضيلتك الدعاء لهم، اسال الله يبارك فيهم، اللهم امين رب العالمين، ان يثبتهم وان يتولاهم وان يرعاهم وان يصرف عنهم السوء واهله، اللهم امين رب العالمين. في نهايه هذا اللقاء المبارك نقدم بخالص الشكر والتقدير لفضيله الشيخ محمد بن عبد الملك الزغبي الداعيه الاسلامي الكبير واسد السنه في هذا العصر. بنشكرك جدا فضيله الشيخ. شكرا الله لك الزحمه. ربنا يبارك فيك الشيخ، ان شاء الله باذن الله. الشيخ محمود الزغبي ان شاء الله يعني ربنا يحفظه، انا هاخد عشان اتعلم منه ان شاء الله باذن الله. اعزائي المشاهدين، لنا لقاء ان شاء الله باذن الله يوم الاربعاء القادم، وما تروحوش في اي مكان لان فضيله الشيخ محمود الزغبي هيستكمل بعدنا. نشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله.